أما الحديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فإنه عليه الصلاة والسلام رآه في صورة حسنة، وفي بعضها على صورة شاب، بعض الروايات أنه رآه على صورة شاب في أحسن الصور. وقد قال علماء السنة إن رؤية الحق جل وعلا في المنام غير ممتنعة، جائزة عقلا وجائزة واقعا، لكنه لما كان لا يرى في اليقظة حقيقة، لا يرى في اليقظة جل وعلا، قال لن تراني يعني في الدنيا، فالمنام أولى أن لا يرى فيه جل وعلا على ما هو عليه سبحانه وتعالى. قالوا فيكون ما يراه النائم من الصورة في منامه وتكون عنده صورة الرب جل وعلا، هذا يعني أنها إيمانه، إيمانه بربه، تهيأ له أو ضربه الملك له مثلا بصورة الرب جل وعلا فأذن له سبحانه وتعالى، أذن يعني للملك بذلك، فيكون هذا من جهة الإيمان. وتصوير العمل بالإيمان هذا له نظائر في السنة كثيرة، وكمجيء العمل الصالح على هيئة رجل حسن الصورة، ومجيء العمل السيء كهيئة رجل سيء الصورة، يقول من أنت؟ قال أنا عملك السيء، وذاك يقول من أنت؟ قال أنا عملك الصالح إلى آخره. ومجيء القرآن كهيئة غمامتين أو كهيئة فرقين من طير صواف، يعني ثواب القراءة وأشبه ذلك، أو كالتلاوة. فالمقصود من هذا أن هذه الرؤية، رؤيته عليه الصلاة والسلام ربه في أحسن صورة وعلى صورة شاب، دالة على ما ذكره العلماء، علماء السنة في هذه المسألة، وهي أن إيمانه عليه الصلاة والسلام هو أحسن إيمان، ولذلك رأى ربه في أحسن صورة، ورآه في هيئة شاب لأنه الاكتمال والقوة، لأن إيمانه عليه الصلاة والسلام أقوى إيمان وأكمل وأحسن إيمان وأتم إيمان. ولهذا قال العلماء، علماء السنة في هذه المسألة، رؤية الله في المنام جائزة عقلا وواقعة، يعني من جهة جوازها عقلا ما في ما يمنع منها عقلا وواقعة، لكن لا يرى الرب جل وعلا على ما هو عليه سبحانه وتعالى، بل يرى ما يمثل إيمانه. نعم.